نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل سلسلة أمراض القلوب وعلاجها. وقد أرسل لي بعض إخواننا رسالة حاصلها قال: أرجو أن تقدم درس الأصول على أمراض القلوب لأننا ننصرف بعد الظهر. فكان من جوابي على أخينا الذي أعتقد أن درس أمراض القلوب أهم بكثير من درس أصول الفقه، وهذا الذي دائما أدندن حوله وأقول لكم: يا أخوانا اهتموا بارك الله فيكم بالقلب، واهتموا بالتربية وبمعاملة الإنسان لنفسه، لأن فقد هذه الأشياء يأتي من ورائه شر كبير. وكما قلنا وقال المتقدمون أن العلم إذا نزل على قلب مريض يزداد القلب مرضا، وإذا نزل العلم على قلب سليم يزداد صحة وعافية. وإن أردت أن تعرف هذا انظر إلى كثير ممن يقرؤون القرآن بالقراءات وبالإتقان فوق الخيال، وانظر إلى دلهم وإلى سمتهم وإلى سلوكهم. هذا ليس طبعا على سبيل العموم، بل إلا ما رحم ربك. لما؟ لأنه اهتم بعلم معين وأتقنه دون أن يهتم بما في قلبه من أمراض. ودائما نذكركم بما قاله وهب بن منبه لما قال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. تاني الأثر: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. يبقى هو تعلم قبل أن ينظر إلى قلبه وقبل أن يراعي ما في قلبه من أمراض، فلما تعلم والقلب مريض زاده العلم مرضا على مرض. وعشان كده احنا بندرس بنقول يا اخواننا دائما وباستمرار راعي قلبك، انظر إلى ما في قلبك وانظر إلى سلوكك وإلى نفسك، فإن وجدت شيئا من الإعوجاج وشيئا من الانحراف فعالج نفسك قبل فوات الأوان. طيب، تكلمنا في اللقاء السابق عن طول الأمل، وقلنا أن الضابط في ذلك هو الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة وقلنا أن له سببان: السبب الأول حب الدنيا، والسبب الثاني الجهل. وقلنا أن المعني بحب الدنيا هو يأنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها حتى يثقل على قلبه أن يفارقها، فيمتنع قلبه عن الفكر في الموت الذي هو سبب المفارقة. وقفنا عند هذا الحد. أيضا الجهل، وهو أن الإنسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت مع شبابه، أو يستبعد قرب الموت مع صحته، أو يستبعد موت الفجأة. هذا كله جهل. لذلك تجد مثلا إن قل أن يموت صحيح بس بيموت، وقل أن يموت صغير بس موجود، والموت الفجأة. واخد بالك القلة دي ساعات بتؤثر في الشخص حتى يصل إلى مرحلة يتجاهلها أو يتعاماها، وده من الخطأ. لذلك تجد مثلا في كثير من الأحيان حينما يصاب إنسان بموت فجأة لعزيز عليه أو موت صغير عزيز عليه بتكون المصيبة شديدة عليه، واخد بالك؟ لما هو غافل عنها فلما نزلت به اشتدت عليه. طيب هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخص المرض الذي نتكلم فيه، وفيه يقول عبد الله بن مسعود وهو عند البخاري: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا. سيب كده أربعة أسطر واعمل تحت خط مربع في الصفحة على اليمين من أول الصفحة، يعني سيب أربعة أسطر بالضبط عشان نرسم الحديث، لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله ورسمه. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، سيب أربعة أسطر تحت الحديث أو خمس أسطر كده واعمل على يمين الصفحة خط مربع، ارسم مربع، مربع مش أربع أضلاع متصل وكل ضلع متساوي للآخر، ومحيط المربع يساوي الضلع في أربعة، ومساحته الضلع في نفسه، والقطرين متساويين، والبذور ماشي يا أخوان ماشي. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، اكتب فوق: وخط خطا في الوسط خارجا منه، انزل تحت كده في وسط المربع بالضبط، خد خط ناحية اليسار خارج منه، يبقى عندي خط مربع وخط خارج منه، كويس. وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه، يعني المربع اهو خدت منه خط كده، الخط ده هو تحطه فوق خطوط صغيرة اهو، شفتوا كده؟ ماشي. ها هات يد، شفت ده كده اهو ماشي يا اخوانا كده من اللي وصل ليه؟ ها؟ طيب نعيد الحديث تاني: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال: هذا الإنسان، هذا الإنسان، هذا الإنسان الخط المربع الخط اللي داخل منه ده، حط نقطة عند أوله، نقطة عند أوله أهي النقطة، هي جوه في قلب المربع ماشي، النقطة ديت هي الإنسان، النقطة هي الإنسان. وهذا أجله محيط به، اللي هو الخط المربع أجله أو قد أحاط به، وهذا الذي خارج أمله، وهذا الذي خارج أمله، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، الأعراض، فإن أخطأ هذا نهشه هذا، وإن أخطأ هذا نهشه هذا. تاني يا أخوانا للحديث: خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط المربع، وخط خطوطا في الوسط خارجا منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، فإن أخطأ هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. طيب الخطوط التي خطها النبي صلى الله عليه وسلم على الخط الخارج من المربع اللي هي الايه؟ الأعراض. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما خط للصحابة خط خطوط بعدد معين، ولكن الراوي لم يذكر العدد، لأن العدد هنا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. يبقى هنفترض مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خط على الخط الخارج من المربع مثلا 20 خط، وقال إن هي ديت الايه؟ الأعراض. وهنعرف ايه معنى الأعراض. هل معنى ذلك أن ما فيش أعراض إلا 20؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا جعلها مثالا للأعراض، وإلا فالأعراض كثيرة لا تحصر بعدد. اكتب: الأعراض جمع عرض، وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير وفي الشر. نهشه أي أصابه، والأعراض وهي الآفات العارضة، الآفات العارضة، فإن سلم من هذه لم يسلم من هذه. طيب، وإن سلم من الجميع، انتبهوا، وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك، وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك، فاجأه أجله. وإن سلم من الجميع، الجميع اللي هي الايه؟ الأعراض. طيب تاني، أخونا تاني بيقول: والأعراض وهي الآفات العارضة له، أي للمسلم، فإن سلم من هذه لم يسلم من هذه. يعني عندي أعراض كثيرة، واخد بالك، فتن وابتلاءات وشبهات وشهوات، ويعني الولد مجبنة مبخلة، لغير ذلك من الأعراض. طيب سلم من واحدة لن يسلم من الثانية، سلم من الثانية لن يسلم من الثالثة، وهكذا. طيب وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك، فاجأه أجله، فاجأه أجله. طيب انظر أخي الفضل إلى الرسم الذي عندك، المربع اللي هو عبارة عن إيه؟ الأجل، والخط اللي طلع منه اللي هو الإيه؟ الأمل طويل، واللي على الخط الأمل اللي هي الإيه؟ الأعراض، والإنسان فين؟ في النص، هو في المربع. طيب انظر كده إلى الرسم، وأيهما أقرب للإنسان، الأمل أم الأجل؟ أهي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. اكتب: والنصوص متوافقة على أن الأجل أقرب من الأمل. والنصوص متوافقة أن الأجل أقرب من الأمل. وروى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد بسند صحيح. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غرز عودا بين يديه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس غرز عود بين إيده، عود، ثم غرز عودا إلى جنبه آخر، ثم غرز الثالث فأبعد. يعني بالضبط كده، سيدنا النبي قاعد غرس عود بين ايده، عصا بين يديه، وجنبها غرس عود اخر، والثالث بعيده شويه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان عن الأول، وهذا أجله، والثالث أمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان، وهذا أجله، وهذا أمله. طيب، يبقى إذن أسباب طول الأمل اللي احنا شرحناها إن الإنسان يهتم بالدنيا ويأنس بها ويحرص عليها على حساب الآخرة. أما إن الإنسان يعيش من غير أمل، ده مش موجود، ورب سبحانه وتعالى غرز فينا الأمل. ولكن الإشكالية بتيجي فين والمرض بيجي منين؟ اللي هو طول الأمل على حساب الأمور الشرعية. قلنا أسبابه حب الدنيا والجهل. طيب علاجه النظرة الصحيحة إلى الدنيا، ولن تكون إلا بالعلم. النظرة الصحيحة إلى الدنيا ولا تكون إلا بالعلم. روى البخاري من حديث ابن عمر قال ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا أمر شرعي يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب المثل بالمحسوس. أي إنسان فينا يا أخوانا غريب، أي ليس في بلده، أو عابر سبيل أي مسافر، يتنازل عن أمور كثيرة ويتهاون في أمور عظيمة. لما؟ لأنه غريب، أو بالضبط عابر سبيل. يعني هب مثلا إن هو في بلد الغربة وانقطع ثوبه وطلب منه أن يصلح، يقول لك: عمد أنا يومين ومروح، فلا يهتم. كذلك وهو مسافر انقطع شسع عليه، ممكن يمتطي حافيا ولا شيء، ليه؟ ده ساعتين ومروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعيش في الدنيا بهذا الاعتبار، كأننا غرباء أو كأننا على سفر. فكما لا تهتم بكثير من الأمور وأنت في سفرك وأنت في بلد الغربة، فينبغي عليك أن تكون في الدنيا كهذا الأمر تماما، سواء بسواء. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الحاكم بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن في قيامه الليل، وأن عز المؤمن في استغنائه عن الناس. إي والله، واعلم أن شرف المؤمن في قيامه الليل، وأن عز المؤمن استغنائه عن الناس. وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير، لا يزال قلب الكبير، والكبير هنا أي الطاعن في السن، الطاعن في السن، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. يعني معناها إيه؟ يعني الإنسان كلما يكبر يزهد في كثير من الأمور، وكلما يكبر في السن يترفع عن كثير من الأفعال، ودي شيء طبيعي. إلا حب الدنيا وطول الأمل، قلب الرجل عيل قدامه، أدي معنى الكلام. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. طيب إخوانا، الإنسان يحب الدنيا لأمرين اثنين تحقق له رغباته من شهوات وشبهات، من شهوات ومن نعم ومن لذة عاجلة، وإما أنه يحب الدنيا لأنها مزرعة الآخرة. ده الإنصاف. يعني إيه؟ واحد بيحب الدنيا يعني متعلق قلبه به. هل يا ترى لأنه كل يوم بيركب سيارة جديدة وبيأكل أكلة جديدة ومع زوجة جديدة يتنعم بمتاعه ومن أجل هذا يحب، أم أنه يحب الدنيا لأنه كل يوم بياخد درس علم، وكل يوم ورد من القرآن 10 أجزاء، وصلاة قيام الليل والتسبيح، ويشتاق لقدوم رمضان ليعتمر، ولموسم الحج ليحب، لغير ذلك؟ هل يا ترى يحبها من أجل هذا؟ هو ده يا أخوانا التي ينبغي علينا أن نعيد النظر في حبنا للدنيا ونعدل، نعدل. طيب كيف يقدم الإنسان محبته للدنيا على أساس أنها مزرعة للآخرة على حب الدنيا لأنها تحقق شهواته؟ السبيل الوحيد يا أخوانا وهو أن يقارن المسلم بين لذة الدنيا وما يعقبها وبين لذات الآخرة، وبضدها تتمايز الأشياء. ده الإنسان بقى اللي إيه؟ اللي عنده فعلا كياسة وفطنة وذكاء وعقل. بس خد بالك الكلام ده يكون لمين؟ لأهل الإيمان، أصحاب العقيدة الصحيحة، الذين يعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ده اللي الكلام اللي هيأثر فيه. لكن لو واحد معتزلي يعتقد أن الجنة مش مخلوقة نقول له الجنة، يقول لك يا عم ده مش مخلوق، طب ما هتنخلق، يقول لك لا وش عرفني. لا، ده الكلام معنا ما ينفعش. نتكلم على مسلم من أهل السنة صاحب عقيدة صحيحة. وصف نعيم الجنة وما أعد الله عز وجل لأصحابها جاء في النصوص المتواترة من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاءت هذه النصوص إلا لقراءتها والتدبر وإمعان النظر فيها، والإنسان يتخيلها بعقله، فإذا صدق فيها النظر وصدق فيها التخيل يستحيل أن ينظر إلى شيء من متاع الدنيا مما يقلل متاعه في الآخرة. وهذا الذي أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر بن الخطاب، والحديث عند البخاري من رواية ابن عباس، دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه شهرا في مشروبة الله، فلما دخل عمر وجد المشروبة فيها حصير ووسادة من أدم محشو وليف، والحصير النبي صلى الله عليه وسلم نام عليه أثر في جنبه، ووجد بعض السقف يعني الذي ينزل منه المطر، فبكى عمر رقة لحال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كسرى وقيصر وهم من الكفرة يتنعمون في كذا وكذا. انظر بقى إلى الدقة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قوم عدلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، عدلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. لذلك الشيء العجيب يا أخوانا، ما من شيء من متاع الدنيا يتنعم به الآدمي إلا وهذا المتاع محفوف بآفتين: آفة قبل حصوله وآفة بعد حصوله. أي متاع للدنيا، وأمتعة الدنيا معلوم، أي متاع قبل الحصول تعب ونكد، بعد الحصول حسرة وندم معروف، أو أذى وقدر. أي أخ فينا بيرتدي أفخر الثياب ديتك مع البيئة يومين ثلاثة، وتنزع عنك ثيابك وأنت تتأذى بالنظر إليه أو برائحته، يبقى هو في الأول كان متاع. طبعا ما جبتش الجلابية الدفة إلا لما سافرت السعودية، واخد بالك، ويعني كان فيها شوية تعب على ما لبستها، وكوتها على ما الولية كوتها لك كانت مشكلة، واخد بالك، كله أذى وتعب. طب لبستها خلاص تأذت منك ومن الجو، فتأذت عينك بالنظر إليه، هي ده متاع الدنيا، هو ده متاع الدنيا. الطعام الذي نطعمه ده إن يعني إن سلم من كل حاجة يطعمه الإنسان وبعد أن يطعمه معلوم أين مصيره، هو ده متاع الدنيا، واخد بالك. لذلك لله ضر الإمام أبو الفرج الجوزي لما قال: ليس في الدنيا لذة إنما هي راحة من مؤلم. ليس في الدنيا لذة إنما هي راحة من مؤلم، يعني إيه؟ ده أنا أكلت أكلة كنت عمال أتنعم وأنا باكل، لو والله لو أنت شبعان ليس لها طعم عندك، يبقى أنت ما تلذذت، ولكن الألم اشتد عليك فظننت أنها لذة. ليس في الدنيا لذة إنما هي راحة من مؤلم، من مؤلم، بدليل لو أزعدك ماؤك لتمنيت زوجك وإلا فلا. واضح يا أخوانا؟ وأيضا يقول الإمام أبو الفرج: لو لم يكن في الدنيا من النكد إلا الحزن على مفارقة الأحباب لكفى بها ذما. مش هي دي الحقيقة؟ يبقى الواحد الكويس اللي بيفهم يبص كويس له، واخد بالك، ليس في الدنيا لذة إنما هي راحة من مؤلم. لو لم يكن في الدنيا من النكد إلا الحزن على مفارقة الأحباب لكفى بها ذما. من تعايش كل شهر واثنين ثلاثة مات الإمام فلان الفلان، الإنسان يكاد يفرى كبده، مات صديق لك من الدعاة المخلصين المحتسبين يفرى كبده يحزن، يبقى كلما عشت وأتتك أخبار عن فراق الأحبة ازداد غمك ونكد، فكفى بها دما. ده العاقل. يبقى الإنسان حينما ينظر إلى متاع الدنيا بعين البصيرة وبقوة وبنفذ وبنظر النافذ يعلم حقيقته، يعلم حقيقته. وهذا الذي أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد من رواية ثوبان. يقول ثوبان: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا القاسم، أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إي والله، إن أحدهم، أحدهم عايد على مين؟ جعلني الله وإياكم منهم. إن أحدهم لا يؤتى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع، لا يؤتى قوة 100 رجل. جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا القاسم، أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: إيه والله. الواحد لما تعلم الحديث ده بقت أي أكل ما تفرقش معاه، مش فرقة. إزاي يا عم؟ يا ابني 70-80 سنة استحمله، واخد بالك؟ قال: إيه والله، إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. يعني الأخ دهوت اللي ملوش معدة، ما عرفش راحت منه فين، واخد بالك أنت إزاي؟ في الأخرة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. فقال اليهودي: يا أبا القاسم، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة قدر. ما هو ده إشكالية متاع الدنيا، باكل لابد من الإخراج حتما ولا بد. إيه اللي حصل؟ الظهر. طب أذن ونكمل. جاء الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال اليهودي: يا أبا القاسم، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة والجنة ليس فيها قدر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حاجة أحدهم رشح يخرج من جلد أطيب من ريح المسك فتضمر بطنه. متخيلين يا اخوانا النص؟ ماشي، بس انت متخيل المعنى شكله ايه؟ قوة 100 رجل في الاكل والشرب والجماع. طيب كل قوة 100 واحد وشرب شرب 100 واحد، بعد ذلك لابد من الاخراج، لازم. فاخراج اهل الجنة على هيئة رشح عرق يخرج من جلده أطيب من ريح المسك فتضمر بطنه. تضمر يعني إيه؟ تلزق في ظهره، ما عادش له بطنه بعد كم، بعد ما أكل إيه؟ قوة 100 رجل في الأكل والشرب. طب بالله عليك أخي الفاضل يا صاحب العقل الصريح، خبر مثل هذا الخبر يجعل الإنسان يحزن على متاع فاته؟ لا والله. طيب يصبر على ترك متاع نظير متاع في الآخرة؟ إن لم يفعل فهو صاحب عقل منكوس. فإذا مسألة حب الدنيا لابد أن نعيها جيدا، ولماذا أقبلت عليها وأثرت عليها؟ هذا عيادا بالله من انتكاسة العقل. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في اللقاء القادم هيكون الكلام بعنوان مقارنة بين الدنيا والآخرة والذي يلزم من ذلك، ودي مادة علمية للوعظ تاخد لها 4 جمعة تقريبا. مقارنة بين الدنيا والآخرة وما الذي يلزم من ذلك، يرجى إن شاء الله إلى اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.